العالم في بيضة بصوت سهيلة أبو لشين. الآن صار عندي عالم كامل في بيضة. هذا هو السطر الذي توقفت عنده مروى في الرسالة التي جاءتها من ابن عمها ياسر الذي يقيم مع والده في أمريكا. وفي ردها على رسالته كان واضحا أن مروى مستغربة من حديث ابن عمها عن ذلك العالم في بيضة. هل كان يمزح؟ وإذا كان لا يمزح فكيف يكون العالم في بيضة؟ وإذا كان ذلك حقيقيا فليثبت لها صدق كلامه بصورة أو شريط فيديو. لم يمر شهر واحد حتى أرسل ياسر خطابا جديدا وضح فيه أنه تلقى رسالة مروى، وأدهشها هذه المرة أكثر بأنه كتب لها: لن أرسل لك أي صور أو شريط فيديو، بل سأرسل لك ذلك العالم في بيضة. تضايقت مروى من ياسر إذ تصورته يسخر منها، وقررت ألا ترد عليه، بل قررت أن تقاطعه ولا تكتب له أبدا أي رسالة حتى لو كتب لها 100 رسالة. لكنه بعد أسبوع واحد بعث إليها برسالة أكثر إدهاشا. كانت الرسالة طردا به صندوق خشبي صغير بجوانبه فتحات مستديرة تمرر الضوء، وبداخله بيضة من زجاج نقي وبها ماء تسبح فيه 3 من الكريدس الأحمر شديدة الصغر، وعشبة بحرية صغيرة تنمو في الماء وطرفها يطفو على سطحه. قال ياسر في رسالته لمروى: إن هذه البيضة محكمة الإغلاق، وهي نموذج لبيئة أرضية مصغرة، ففيها مياه بحر، وحيوان وهو الكريدس، ونبات وهو العشب البحري. وهذه البيئة تضمن استمرار حياة العشبة والكريدس حتى 5 سنوات، وبمجرد تركها تتعرض للضوء 6 ساعات كل يوم. وفقط وضعت مروى البيضة الزجاجية بحرص إلى جوار النافذة وأخذت تتأملها في ضوء النهار، وهي تتساءل في تعجب: كيف تستمر فيها الحياة ل5 سنوات كاملة بمجرد تعريضها للضوء ودون أي تدخل من الإنسان؟ ولأن السؤال ظل يحير مروى كثيرا، فقد بحثت على الإنترنت وفي أكثر من كتاب حتى توصلت للإجابة. هذه البيضة الزجاجية وما فيها طورتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لأغراض بحثية، وكان رواد الفضاء يحملونها معهم في رحلاتهم خارج الغلاف الجوي لكوكبنا لمعرفة تأثيرات الفضاء على المكونات الحية التي تعيش في بيئة الأرض. والآن يجري إنتاج هذه البيضة لأغراض تجارية، فيتعلم منها التلاميذ كيف تتكامل حلقات النظام البيئي على كوكبنا. طول البيضة 13 سنتيمترا وعرضها 10 سنتيمترات، وأسمها التجاري بيضة المحيط الحيوي، وثمنها حوالي 90 جنيها استرلينيا، فهي لا تزال غالية السعر. وسر استمرار الحياة فيها هو استمرار الحياة على كوكبنا، فالأعشاب البحرية هي طحالب، أي نباتات بسيطة وبها يخضور يمتص الضوء ويحوله مع الماء إلى غذاء تنمو به الأعشاب وتنتج الأكسجين الذي يذوب بعضه في الماء ويطفو بعضه على السطح. وهكذا يجد الكريدس غذاءه من فتات الطحالب ويتنفس باستخلاص الأكسجين الذائب في الماء، وتستمر دورة الحياة.